بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في القراءة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. وصل الكلام عند ذكر الجهم ابن صفوان رأس الجهمية، وذكر الإمام أحمد مناظرة حصلت بين الجهم هذا وبين السمانية وهم طائفة من الهند، واستطاع هؤلاء الملاحدة أن يلبسوا الأمر على الجهم، حيث ترك الصلاة 40 يوما لا يدري من يعبد والعياذ بالله. ثم إن الجهم استدرك كما قال الإمام أحمد، ورد عليهم بحجة من جنس حجج النصارى، حيث شبه الله سبحانه وتعالى بالروح التي لا ترى ولا تسمع ولا تشم، والروح عرض. وعلى هذه المناظرة الفاسدة بنى الجهم عقيدته. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التسعينية إلى أن الانحراف في العقيدة في البدع والضلالات يقول تنشأ عن مناظرة قاصرة مع المشركين والكفرة، لأن هؤلاء المشركون والكفرة عندهم شبهة، فإذا ناظرهم الضعيف المسلم الضعيف الذي ليس عنده علم ولم ترسخ قدمه ربما شوش عليه والحرف، لا يستطيع أن يقاوم هذه الشبهات ولا يستطيع أن يجيب عنها، فيقع في الضلال كما حصل لهذا الرجل للجهم بن صفوان. الجهم لما قال إن الله سبحانه وتعالى مثل الروح لزم من ذلك العقيدة الفاسدة أن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء وليس له صفات وهو في كل مكان حال في خلقه، واحتج لهذه العقيدة الباطلة. الجهم اعتقد أولا ثم سلم هذه العقيدة الباطلة، احتج لها بثلاث آيات كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، ثلاث آيات زعم الجهم أنها تدل على هذه العقيدة الفاسدة. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، زعم الجهم أن هذه الآية تدل على التعطيل على نفي الصفات، ليس كمثله شيء، إذن ليس له صفة وليس له اسم. والعجيب أن الجهمية من بعده كالمعتزلة والأشعرية الكلابية وكلهم من الجهمية، لأن الجهمية ثلاث مراتب كما ذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التسعينية. المرتبة الأولى الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، والمرتبة الثانية المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء بالجملة، وإن كان إثباتهم الأسماء ليس بمسلم لأنهم يثبتون الاسم بدون صفة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة إلى آخره. والمعتبة الثالثة الأشعرية الكلابية، وهم الذين يثبتون الأسماء كلها ويثبتون بعض الصفات، يثبتون 7 صفات فقط، الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام. إذن الجهمية 3 مراتب. المرتبة الأولى هم الجهمية الغلاة الأوائل والثانية المعتزلة، والثالثة الكلابية الأشعرية. هذه الجهمية على اختلاف مراتبها كلهم يحتجون على تعطيل الصفات، على رد الصفة الثابتة في الكتاب والسنة، يحتجون بهذه الآية. أخذوها من الجهم، أخذوا الاستدلال بهذه الآية من الجهم المصفر، والآية حجة على الجهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت أنه سميع وأنه بصير، ولكن الجهل المصفران في استدلاله بهذه الآية الكريمة على طريقة أبي نواس، وقد سبقت، وعلى طريقة البكر، فويل للمصلي ويسكت، فويل للمصلي. وقد ذكر الشيخ الشقيقي في أضواء البيان أن رجلا من اللعابين قيل له صل، قال: كيف أصلي وفي القرآن ويل للمصلين؟ فقيل له: أكمل ما بعدها، قال: لا حاجة لي فيما بعدها، أنا تكفيني هذا. هذا زائغ، هذا يحتاج أن تضرب عنقه، هذا متلاعب بكتاب الله. فالجهل في استدلاله بهذه الآية الكريمة يشبه هذا، لأنه أخذ أول الآية وترك آخرها. ليس كمثله شيء، صحيح حق، وهو السميع البصير. لماذا يا جهل يا عدو الله أخذت بأول الآية وتركت آخرها؟ والآية الثانية التي احتج بها الجهل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، احتج بها على نفي العلو وعلى أن الله في كل مكان. وهذه الآية أيضا تحتج بها الجهمية إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا هم يحتجون بهذه الآية على نفي العلو، على أن الله في كل مكان، عقيدة زائرة. أجمع أهل السنة على أن الله في السماء بائن عن خلقه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، والجهمية يقولون هو في كل مكان، عقيدة زائرة، واحتج بهذه الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجواب على هذه الآية من وجهين: الوجه الأول القول بالوقف في الآية، وهو الله في السماوات قفل، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذن وهو الله في السماوات سبحانه وتعالى، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. والجواب الثاني أن الله يعني المألوه المعبود، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، وهذا كما في الآية الأخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع البصير. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالله عز وجل يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، فهو إله لأهل السماء وإله لأهل الأرض. هذا تفسير الآية وهذا الجواب عنها، ولا تدل على الحلو. الآية الثالثة التي تحتج بها الجهل: لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وقد مضى الجواب عن هذه الآية، واحتج بها الجهم على إنكار الرؤية والمباينة. لماذا أنكر الرؤية الجهم؟ لأنه إذا أثبت الرؤية فقد أثبت المباينة أن الله سبحانه وتعالى شيء ينظر إليه، والجهل يفر من ذلك، لأن الله عند الجهل ليس بشيء، وإن له نطق الروح لا يرى. فلو أثبت الرؤية لانتقض عليه هذا الأصل، ولذلك نفى الرؤية لينفي المكان ولينفي الذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بشيء عند الجهل. نسأل الله السلامة والعافية. احتج بهذه الآية الكريمة لا تدركه الأبصار. وطبعا والجهمية من بعده أي آية أي حديث يدل على صفة أو على اسم فإنهم يهجمون عليه بسيف التحريف أو التأويل، الرد أو التأويل. نسأل الله العافية. ويقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه، هذا عند الأشاعرة، أوله أو فوض ورم تنزيه، هذه من متون الأشاعرة، كل نص أوهم التشبيه، كقول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، وكقول الله عز وجل وجاء ربك، وكقول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل ربنا، أو قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، أو قوله عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو قوله عليه الصلاة والسلام ثم يضع الجبار فيها قدمه، يعني النار. هذه النصوص عند الأشاعرة هذه توهم التشبيه. ما العمل فيها؟ إما التأويل أو التفويض. طيب الإيمان، الإيمان يقول لا، لا يؤمنون بها والعياذ بالله، آمنوا بها على الوجه اللائق، لا، إما التأويل، جاء ربك، جاء أمر ربك، ينزل ربنا، ينزل ملك من الملائكة، أو تنزل رحمة الله. انظر يا أخواني، تحريف. الرحمن والعرش استوى، قال استوى، أعوذ بالله. هذا مذهب، وهو مذهب المشهور عند الأشاعرة. المذهب الثاني مذهب التفويض، والتفويض هو مذهب التجهيل في الحقيقة. فعندهم الرحمن على العرش استوى، هذه مثل قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ما تفهم، ما يعرف معناه، ما نعرف ايش معناه، أعوذ بالله، كحروف الهجاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن مذهب التفويض هذا من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، لأنه يعني الجهل، أنك لا تدري ما معنى الآية، كأنها كحرف هجاء أو كأنها كقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ما معنى ألف لام ميم؟ كذلك يد الله فوق أيديهم، نعوذ بالله. هذه عقلية الجهل التي انتشرت في أتباعه. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله واصل مع الجهل يناقش أقواله الخبيثة ويهتك أستاره ويفضحه هو أتباعه ويرد عليه ويناقشهم مناقشة نقلية ومناقشة عقلية بالعقل الصريح، العقل السليم الذي لم يتلوث بالمنطق اليوناني كما سنقرأ الآن. نعم اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية، فإذا سألهم الناس عن قول الله ليس كمثله شيء يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش، ولا يخلو منه مكان ولا لاحظ في عقيدة الحلول، يعني يقول الله في كل مكان، يقول انه تحت الأراضين السابعة، عندي كده السابعة، يقول في نسخة السبع، يقولون تحت الأراضين وفوق العرش، يعني في كل مكان. هذه عقيدة الحلولية، عقيدة الجهمية، ان الله في كل مكان. والأشاعرة إلى اليوم على هذه العقيدة، الأشاعرة علماء ودكاترة في بعض الجامعات المرموقة في العالم الإسلامي، ومع الأسف هم على هذه العقيدة. تجد شيخ دكتور في الشريعة الإسلامية، مدرس في الجامعة، تسأله أين الله، ماذا يقول؟ في كل مكان. هذه عقيدة الجهم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله، ماذا قالت الجارية؟ قالت في السماء، والحديث في صحيح مسلم. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها معاوية بن الحكم السلمي، قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها عاملت بالله وعاملت برسول الله، سألها عن الله وسألها عن رسول الله، مقتضى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، سألها عن الله فقالت في السماء، سألها عن نفسه فقالت أنت رسول الله، هذه مؤمنة. الجارية هذه راعية الغنم هذه رضي الله عنها أعلم بالله من هؤلاء المشايخ والعلماء الذين إذا سألتهم يجيبونك بعقيدة الجهل والصفران، أين الله؟ قال في كل مكان. وإذا الآن وهناك بعض الحاقدين المتعصبين من الأشاعرة أهل البدع من ينتصر لهذه العقيدة ويؤلف فيها ويرد على أهل السنة، يا سبحان الله، قال وهب أهل السنة ما تقولون في حديث الجارية؟ قالوا هذه الجارية كانت مجنونة، أنتم المجانين ليست الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لما قالت إن الله في السماء، ماذا قال النبي؟ قال مؤمنة، أقرها على ذلك ما أنكر عليها، أقرها على ذلك، هذه عقيدة الحق، هذه عقيدة أهل الإسلام. بل إن الجاهليين أفضل في هذه العقيدة، هذا عنترة الشاعر الجاهلي يقول يا عدل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاه، هذا عنتر الجاهلي، عنتر الذي لا يعرف الدنيا إلا عدل، يعرف أين الله، يعرف أن الله في السماء. ومشايخ الأزهر إذا سألتهم، مو كلهم طبعا، ماذا يقولون؟ في كل مكان. عنتر أفضل منكم الجاهلي الذي ما عرف الإسلام ولا عرف القرآن ولا عرف الإيمان، إن كان ربي في السماء قضاه، هذا العقيدة. ومن تلبيسهم، وقد سمعت هذا في مناظرة للشيخ الألباني رحمه الله من بعض تلاميذ الأشاعرة هؤلاء، وكانت المناقشة حول أين الله، فقال هؤلاء الشباب من تأثر بالأشاعرة، قالوا إن القول بأن الله في السماء هذه عقيدة جاهلية، فكبر ذلك على الشيخ، يشيرون إلى ماذا؟ يشيرون إلى قول عنتر إن كان رب في السماء قضاها، يتركون الكتاب والسنة والفطرة وإجماع السلف والعقل الصريح، ويتشبثون بماذا؟ بأن عنتر ذكر هذا وقال إن رب في السماء. فقال له الشيخ الألباني رحمه الله، قال له هل كل ما يعتقده الجاهليون يجب أن يكون باطلا؟ هل كل عقيدة أن الجاهليون يجب أن يكون باطلا؟ ما عندهم عقائد صحيحة؟ الجاهليون عندهم عقائد صحيحة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا عقيدة صحيحة عندهم. ما هو كل إنسان عنده جاهلين باطل. هذه عقيدة صحيحة مما ورثوه عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام من ملة إبراهيم. فنسأل الله السلامة والعافية. الآن انظر ماذا يقول الجهم في رب العالمين. نعم. قال: ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة، ولا يفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون فيه شيئان، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. يعني أوصاف باطلة، هذه السلوك ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذه عقيدة أهل البدع، يبنون عقيدتهم على هذه السلوك. وهذا ليس حقيقة مدح ولا ثناء. ثم في النهاية هذه السلوك لا تصدق إلا على المعدوم، كقول الأشاعرة: إن الله يقولون الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا متصل بالعالم ولا منفصل بالعالم. طيب أين هو؟ تناظر أشاعرة مع جماعة من أهل السنة في أين الله. أهل السنة قالوا: الله في السماء كما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى. قال الأشاعرة: عقيدتهم الفاسدة هذه الجهمية، ليس فوق ليس تحت، ليس يمين ليس شمال، لا متصل لا منفصل، لا خارج العالم ولا داخل العالم. فذهبوا عند أمير من الأمراء، من أمراء دمشق، من الناس العقلاء، اختصموه. فقال أهل السنة: إن الله سبحانه وتعالى في السماء، وذكروا الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع. وقال لهؤلاء الجهمية: ما تقولون؟ قالوا: الله ليس فوق وليس تحت، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل. فقال الأمير: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، أضاعوا ربهم، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل ولا منفصل، يا جماعة فين ضيعتم؟ نعوذ بالله. صحيح العقل يأبى هذا الكلام، هذا كلام فارغ، يأبى العقل، العاقل لا يقبل ذلك، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. عقيدة زائغة، الله في كل مكان. ويذكر بعض الفضلاء من السلفيين أنه ناظر شيخا أزهريا من الأشاعرة فقال له: إن الله في كل مكان. فقال هذا الشيخ الفاضل: حتى في الحمام. فسكت هذا الأزهري. هذا لازم العقيدة الفاسدة، أن الله يكون في الحشوش والأماكن العفنة. إذا قلت إنه في كل مكان، ما تنزهون الله عز وجل عن هذه الجهمية التي ما زالت متغلغلة فيكم إلى اليوم، ثم تحاربون أهل السنة. بل إن بعضهم، بعض هؤلاء الجهمية يحكمون، أصدروا قرارا أو حكما قضائيا بأن من أشار إلى السماء وقال إن الله في السماء وأشار بأصبعه هكذا، ما الحكم؟ تقطع هذا الأصبع، لأن هذا مجسم، هذا مجسم، وعندهم إثبات الجسم كفر. أهل السنة لا يقولون إن الله جسم، كما قال ابن القيم: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. لأن إثبات الصفات وإثبات العلو وإثبات الرؤية هذا يعني التجسيم، والله المستعان. نعم. قال أحمد، قال أحمد رحمه الله تعالى: وقلنا هو شيء، فقالوا: هو شيء لا كالأشياء، فقلنا إن الشيء الذي لاك الأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. نعم، يعني هؤلاء الجهمية لا يثبتون شيئا. الجهم ابن صفوان لا يثبت من الصفات أو من الأسماء شيئا، والله عنده هو الوجود المطلق، ليس له صفة وليس له اسم. بل إن الجهم لا يسمي الله شيئا، لأن الشيء يطلق على المخلوق، فيقال الإنسان شيء، والجبل شيء، والشمس شيء، والقمر شيء. فلو قال إن الله شيء وقع كل مماثلة بزعمه والمشابهة بزعمه، فلو يسمي الله شيئا. ولكنك يا جهم عندما أنكرت الأسماء والصفات وعطلت هذا التعطيل الغالي، قد شبهت الله بالمعدوم، شبهت الله بالشيء المستحيل الذي لم يوجد، شبهته بالمعدومات. إذا قلت إنه ليس له صفة وليس له اسم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يعقل، ولا هذا تشبيه بش بالشيء المعدوم الذي لم يوجد. فالجهم حتى لا يطلق كلمة شيء على الله. أما أهل السنة فأثبت ذلك بدلالة كتاب السنة، والبخاري رحمه الله في كتاب التوحيد بوق قال باب قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ففي هذه سمى الله نفسه كما يقول البخاري، فقد سمى الله نفسه شيئا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وسمى القرآن أيضا شيئا، سماه النبي عليه الصلاة والسلام، هل معك من القرآن شيء، في حديث سهل بن سعد. فالله سبحانه وتعالى أطلق كلمة شيء على نفسه، فهو شيء موجود. يقول الكناني رحمه الله عبد العزيز، الكناني هذا رجل من أهل مكة، ذهب وناظر الجهمية في بلاط الواثق، هذا الكناني رحمه الله، وقد أفحمه، أفحم ابن أبي دؤاد وهؤلاء، وقد كتب هذه المناظرة في كتاب مشهور اسمه الحيدة. وكانت الجهمية تقول له هل القرآن شيء أو ليس بشيء، يسألون هذا السؤال حتى يشغبوا. طبعا تعرفون أن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، والجهم يقول كذلك كما سيأتي. فإذا أرادوا أن يخرجوا السلفي ماذا يقولون له، القرآن شيء أم ليس بشيء؟ فإذا قال القرآن شيء قال مخلوق، أثبت أنه شيء، إذا هو مخلوق كباقي الأشياء. وإذا قال القرآن ليس بشيء، القرآن ليس بشيء خالف، إذا ليس بصفة لله سبحانه وتعالى، لأن الشيء، لأنه إذا كان ليس بشيء فهو عدم، وهذا يخالف العقل. فالسني يقع في بلبلة، إذا قال شيء شغفوا عليه، وإذا قال ليس بشيء شغفوا عليه. فلما طرح هذا السؤال على عبد العزيز الكناني رحمه الله المكي في مجلس الخليفة ماذا قال؟ قال بجواب أخذت منه هذه القطعة، يقول له، يقول للجهم يا عبد العزيز الكناني، سمى الله تعالى نفسه شيئا إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه. يعني إذا كنت تعني بالقرآن شيء من باب إثبات الوجود، فنعم هو شيء، ملخص الجواب. وإذا كنت تريد أن القرآن شيء كباقي الأشياء المخلوقة فلا. إذا السؤال الذي فيه تشغيب ينبغي التفصيل فيه. ما تريد أيها الجهل بكلمة شيء؟ هل تريد بكلمة شيء إثبات الوجود ونفي العدم؟ نعم القرآن شيء يعني موجود. وإن أردت بشيء مخلوق كباقي الأشياء لا، ليس القرآن مخلوقا. فقال له: سمى الله تعالى نفسه شيئا في الآية الكريمة، قل أي شيء أكبر شهادة. لماذا سمى الله نفسه شيئا؟ إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه. إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه. وكذا أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، ولم يجعل لفظ شيء من أسمائه، صحيح ليس من أسماء الله كلمة شيء، بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبا للدهرية ومنكر الإلهية من الأمم. وسبق في علمه أنه سيكون من ينشد في أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة. فسمى القرآن شيئا وسمى نفسه سبحانه وتعالى شيئا من باب إثبات الوجود. الجهل وصفوان لا يؤمن بذلك، ليس بشيء، عدم، نعوذ بالله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وقل ما هو شيء. ماذا يقول الجهل؟ الجهل في قرارة نفسه وفي عقيدته على أصوله أنه ليس بشيء. عرفتم؟ الجهل المعروف عنه أنه لا يسمي الله بشيء، حتى كلمة نفسه هذه ما يسمي، ما يطلقها على الله. الله عنده الوجود المطلق. وهذه العقيدة التي تسربت أخيرا إلى الصوفية الغالية كابن عربي وامثاله، وقالوا بالحلول والاتحاد. فماذا يقولون الجهمية؟ يقولون: هو شيء لا كالأشياء. لاحظ هذه الكلمة فيها تفصيل، لأن هذه الكلمة قالها الكناني وأطلقها على الله، ولكن الكناني يريد بها حقا والجهمي يريد بها باطلا، وهي كلمة واحدة. وهذا من دقائق العلم، ولا يعقلها إلا العلماء. أحيانا كلمة واحدة تقال في الحق وتقال في الباطل، والذي يميز أهل العلم والبصيرة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الكلمة وقال: إن الأئمة كأحمد وغيره عرفوا مقصد الجهمية من هذه الكلمة، وبذلك ردوها، ردوا عليهم. ما الذي يعنيه الجهل وما الذي يعنيه الكناني؟ الكناني لما قال إن الله شيء ليس كالأشياء، يريد الكناني إن الله شيء موجود ثابت وله حقيقة وله ذات سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. هذا معنى كلمة الكناني، فهي موافقة لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. ولكن الجهل ماذا يريد بهذه الكلمة؟ هو شيء ليس كالأشياء، يعني هو عدم، ليس موجودا كباقي الأشياء. عرفتم؟ العلماء فهموا مقصد الجهمية، شيء ليس كالأشياء أي لا يتصف بصفة الوجود. وصفة الوجود هي الصفة المشتركة بين الأشياء. فإذا قال الجهل ليس كالأشياء يعني لا يتصف بهذه الصفة. طيب لماذا الجهل لا يقول هو ليس بشيء، ليس موجودا؟ الإمام أحمد رحمه الله بين، قال: إنهم يخافون من الشمعة، يعني من التشنيع أن يشمع عليه. الجهل لو جاء وقال إن الله ليس موجودا أو قال إن الله ليس بشيء ماذا يفعل به؟ الكل يرميه بالحجارة، مش يخاف. فماذا يقول؟ هو يشغل ذلك الأشياء، يأتي بكلمة لها وجهان، وجه حق وجه باطل، فالذي يسمعها يظن أن من يريد بها حقا وهو يريد بها باطلا، ولا يميز ذلك ولا يعرف مقاصد المبطلين إلا العلماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل العلماء، ما تركب رأسك. الآن المشكلة فيك بعض الأشخاص حقيقة لا بصيرة ولا علم ولا معرفة، ويناطح كبار العلماء. ما عندك تمييز، أنت ما عندك بصيرة، ارجع إلى العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا، شوف هذه الكلمة، هو شيء ليس كباقي الأشياء أو لا كالأشياء. الإمام أحمد رحمه الله أنكرها وردها، فقال لهم: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. شيخ الإسلام رحمه الله أيضا له تعليق على هذا، على هذه النقطة، يقول: إن الإمام أحمد رحمه الله رد هنا بصريح العقل، رد بصريح العقل، كون شيئين موجودين ولا يتفقان في صفة كلية وهي صفة الوجود، هذا لا يقبل العقل، يرد، لأن في العقل الشيء الذي لا يتصف بصفة الوجود ما هو؟ هو الذي لا شيء. أما شيء موجود، شيء تؤمن بأنه له حقيقة وله ذات، ثم تقول إنه ليس موجودا، هذا لا يقبله العقل، صريح العقل يرفض هذا. لإذا كان شيئا وله حقيقة وله ذات لا بد أن يكون موجودا. قال: لا، ليس موجودا. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن الشيء الذي لا كالأشياء، يعني لا يتصف بصفة الوجود، قد عرفه العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة. هذا السبب، هذا العلم الذي يجعل الجهمية يراوغون ويتلاعبون بالكلام ويخادعون الناس، يخافون من الشنعة بما يقرون من العلانية. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله، نكمل القطعة الأخيرة: فإذا قيل له: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. انظر ما وصفوه بصفة، وصفوه بالتدبير، وهذا من أفعاله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بالأسماء ولا الصفات. فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم، سبحان الله. تقول: يدبر هذا الأمر هذا الخلق مجهول ما له صفة؟ قالوا: نعم، لا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى. فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشمعة بما تظهرون. فقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ هذا إحراج. هو الذي كلم موسى؟ قالوا: لم يتكلم ولا يكلم، لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام، لماذا لا يتكلم؟ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، يعني بلسان، والجوارح عن الله منتفية. ما شاء الله، إيش هذا التنزيه؟ شو كيف يخادعون الناس؟ تنزيه، ما شاء الله، يسمع الإنسان هذا الكلام يقول الله هؤلاء منزه. صحيح صحيح الكلام لا يكون بجارحة، والله منزه عن الجوارح. من قال هذا؟ من قال أن الكلام لابد جارحة؟ من قال هذا؟ شيء غير مسلم. ألم يتكلم الحجر؟ ألم يتكلم الشجر؟ ألم يسلم الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الحجر له لسان له جارحة؟ يوم القيامة ألا تتكلم الجلود؟ تتكلم الأرجل والأيدي والأفخاذ؟ تتكلم أي تقول؟ ينطق الله ولا ينطق؟ ينطق الله، هل تنطق بلسان؟ ما قال لابد الكلام بجارحة؟ هذا كلام، هذه فلسفة فارغة. يا سبحان الله، الحجر يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حجرا يسلم عليه، يسلم. وعبد الله بن مسعود يقول كنا نسمع التسبيح من الطعام، الطعام كان يسبح. ما قال لابد اللسان؟ ليس بصحيح. لكن الانسان الذي ليس عنده علم اذا سمع هذا الكلام اغتر به. اياك من الكلام المزخرف، كما قال الاوزاعي رحمه الله، قال عليك باثار من سلف، بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال ولو زخرفوه لك بالقول. إياك والآراء الجديدة المحدثة حتى لو زخرفوها لك بالقول. عليك بالسنة، عليك بالسلفية، عليك بالطريقة القديمة، طريقة الصحابة. اترك كل الأشياء الجديدة هذه ولو زخرفوها لك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فإذا سمع الجاهل قوله يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قومهم إلى ضلالة وكفر. صحيح، لأن قولهم يعود إلى إنكار صفة الكلام وإلى القول بخلق القرآن وإلى القول بتعطيل الصفات. هذا القول يعود إلى كفر وبلاء. ولا يشعر أنهم إنما يعود قومهم إلى فرية في الله. فرية، الفرية هي الكذبة العظيمة الفاضحة، فرية على الله في كونهم أنكروا صفة من صفاته، وفي كونهم قالوا في الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرية عظيمة. وهو يظن أنهم ينزهون الله، وقول هذا باطل يعود إلى ضلال وكفر وافتراء على الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الأئمة، الأئمة يفهمون، يعرفون المقاصد ويعرفون الكلام ويعرفون الضلالات والشبهات. الآن الحمد لله نحن لأننا ندرس العقيدة الصحيحة وندرس، درسنا عقيدة للسنة وعرفنا بدع الجهمية والأشعرية. في هذا الكلام يعني قد يكون واضحا نوعا ما، لكن في زمن الإمام أحمد كثير من العامة لا يعرفون هذا. يأتيهم الجهل ماذا يقول؟ يقول إن الله لا يتكلم، وأن الكلام لا يكون إلا بجارح، والله منزه عن ذلك. العامة يصفقون ويطبقون ويزمرون له. صحيح، هذا الكلام غير صحيح، هذا منزه، هذا منزه لله. فالإمام أحمد وأمثاله إما عرفوا مقصد هؤلاء الخبثاء، أنهم يريدون بذلك تعطيل الصفات والوصول إلى القول بخلق القرآن بهذا الكلام المنمق، بهذا الكلام المموه الذي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب والضلال والكفر. وكذلك اليوم يا إخواني في الله، كثير من الكلام الذي نسمعه ونقرأه من هذا القبيل، من هذا النوع، ظاهره فيه الرحمة وباطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. تجد كلام فيه التقدم ويعني كلامهم مثلا كلامهم مثلا في المرأة مثلا المرأة لابد أن تأخذ حقها في الحيوان ولابد أن تعيش نحيا بيت عندنا يا مرأة ولابد نصف المجتمع معطل ويأتون بهذا الكلام حقيقة الذي إذا سمعه الجاهل ينتفض كانتفاءة العصفور وربما أخذ السيف لأنه كلام يحمس والمرأة ضعيفة والمرأة مظلومة والمرأة حقوقها مهضومة والمرأة المرأة كأن المرأة عندنا مخلوقة في البيت هذا الكلام حقيقة يروج له بعض الدعاة الشهوانيين في الصحف والمجلات والقنوات إلى آخره أن المرأة خاصة في السعودية يصورونها كأنها مسكينة مظلومة مظلومة مظلومة فذا كثير من الناس انخدع بهذا الكلام مثلا كما خدع غيرنا بهذا الكلام حتى أخرجوا المرأة وأفسدوها أيما إفساد نعوذ بالله كذلك أيضا في العقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة وأمثالهم أيضا عندهم كلام زخرف منمق يخادع ينخدع به كثير من الناس وصحيفة المدينة في الجمعة الماضية والتي قبلها والتي قبلها أجرت لقاء مفتوحا مع بعض الرافضة سموه مكاشفات وأعطوه صفحتين من الجريدة يتكلم فيها بالأباطيل وجاء بكلام خبيث يسحر به بعض السذج من أهل السنة ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى وقد بلغني أن الشيخ ربيع المدخلي جزاه الله خيرا تهيأ للرد عليه فنسأل الله أن يوفق الشيخ ربيع ليقسم ظهر هذا الرافضي الخبيث ويفضحه ويهتك ستره كثير من الناس إخواني ينخدعون ورد الشيخ ربيع سوف ينشر إن شاء الله الجمعة القادمة في نفس الصحيفة في الرد على هذا الخبيث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الشيخ وأن ينصر به الحق وأهله نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يقول ما هي المناظرة التي حصلت مع أبي حنيفة والسمانية في مسألة وجود الله هذه نعرض لها إن شاء الله في درس قادم والله أعلم